الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين صل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وشفهم معهم اللهم صل على سيدنا وكفهم العلم والعمل الصالح. قال علي عليه السلام في نهج البلاغة: نفس المرء خطاه إلى أجله. نفس المرء خطاه إلى أجله، على كل حال إنسان يسير إلى الأجل، إلى أجله، وفي السير يحتاج أن للمشي والسير والخطى، فخطانا إلى الأجل هو هذه الأنفاس الذين تنفسها. نفس المرء خطاه إلى أجله، نسأل الله سبحانه وتعالى حكم العاقبة إن شاء الله. مبارك لكم هذه المناسبة مقيمة إن شاء الله، ولا تحاول علينا بطل الكلمة إن شاء الله، إذا أمكن ذلك إن شاء الله لما غيرت الكلمة. أما بحثنا لازلنا في الكلمات التي ترجع لاشتقاقين أو أكثر، طبعا اشتقاقين أو أكثر، بعضها أوضح من أوضح من الآخر، سيرجح الأوضح منها. كلمة سرية، وصلنا إلى هنا، سرية هذه ترجع إلى اشتقاقات ثلاثة، إلى أما أن تكون على وزن، تكون على وزن فعلية، طبعا ما موجود في كتاب الأوزان أن ذلك موجود، أنه يعني خطأ على كل حال، خطأ مطبعي، أخطاء مطبعية كثيرة فيه. الاشتقاق الأول أن تكون على وزن فعلية، فتكون مشتقة من السير، هذا واحد، من السير مضاعف. فلاحظوا السر فعلية، سرية فعلية، السين مقابل الفاء، وراء الأولى مقابل العين، والراء الثانية مقابل اللام، لياتكم يا نسبة يقول، وتوجد مناسبة يعني بين اللفظ والمعنى. السر يقول هو بمعنى الجماع أو الخفاء. طبعا السرية أول ما هي، ما معنى السرية؟ السرية بالضم، سرية يقول الأمة التي بوأتها بيتا، التي بوأتها بيتا، تكون على وزن فعلية، مو العين مشددة، العين ساكنة واللام مكسورة، يعني بضم الفاء، فاء الكلمة، وتكون العين وكسر اللام وتشديد الياء، ياء النسبة، فعلية. بل ويقول لأن الإنسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن حرته. بل يا النسبة والسين ضمة السين، لأنه البنية قد تغير في النسب، في النسبة السين مكسورة طبعا في الأصل، لكن ضمة الوزن، هذه قاعدة يعني عندهم. هذا اشتقاق. الاشتقاق الثاني نقول على وزن فعيلة، فعيلة سرية، فعيلة العين مشددة، وياء ساكنة بين العين واللام، هكذا عن فاء مضمومة ضم الفاء وتضعيف العين مع كسرها، سكون الياء وفتح اللام، فعيلة. وأصل فعيلة يقول فعولة، فعولة مأخذ من السرور أيضا مضاعفة، لكن السر غير السرور، السر معنى الخطاء بمعنى الجماع، ولكن السرور ما يسبب به الإنسان السرور. طبعا يقول هنا مثلا مأخذ السرور لماذا سميت سرية؟ لأنه يسر بها الرجل، يسر بها مأخوذة من تسيرة الجارية، تسيرت جارية أو تسيريت، هنا حصل الدال، يحصل ماذا؟ إبدال. حتى في سرية من حصل ماذا؟ حصل إبدال. أذن بين كيف تسيرت هنا حصل رفع تسيريت، إذا أبدلت ياء له نظير التظني، أصل التظنن في المصدر، التظني أصل ماذا؟ التظنن. تظنيت يعني تظننت، تظنيت أصل تظننت. فهنا السرية أصل سريرة، لاحظ أخوانا أكتب أصل الوزن ماذا؟ فعولة، لاحظ أخواني فعولة، مضمومة فعولة. نعمل موازنة الآن، مأخوذة من القدم من السور، فعولة السين مضمومة فعولة، لا سرورة، سرورة فعولة. الياء الراء الراء الثاني أبدلت ياء، كما أن في الفعل أبدلت ياء، قلنا ما تسرقت تسرقت صارت، يعني أبدلنا الراء ياء، كما تظننت أبدلنا النون ياء، صارت ماذا؟ تظنيت. التظني أصله ماذا؟ التظنن. ونظائر كثيرة لذلك، يعني توجد في كلام العربية، مثلا فانظر إلى طعامك وماذا لا يشتريك لم يتسنى، أقول لم يتسنن لأنه مأخذ من حماء مسنون، مأخذ من حماء مسنون، لم يتسنن بالأصل، لكن أمدلت النون يا أنفات لم يتسنى، وحصل على كل حال إعلال وإبدال وإعلال وحده، يعني إما يكون هذا لم يتسنى إما من سنة وإما من سنها وإما من سنوة، يعني إما صحيح وإما ناقص واوي وإما مضاعف، هذا في محل قصدي حصل إبدال. كذلك هنا إذا كان من سرور والوزن فعولة يعني سرورة، وبدلت إذا يا أنفصال كذا هكذا سرورية. استمعت الواو والياء في كلمة واحدة قاعدة إعلالية، أولهما ساكن هو الواو، وبدلت الواو ماذا يا أن فصارت سرورية. ونبدل ضمة الراء كثرة ثانية لمناسبة الياء، صح، وتدغم الياء في الياء، فصل ذلك سل لي ياء، فما عبدنا الضمة كثرة وأدغمنا الياء في الياء، فصار سرية على وزن ماذا؟ فعيلة، فعيلة. فإذا هو في الأصل مو فعيلة، الأصل ماذا؟ فعولة، وأبدل فارس من فارس فعيلة. هذا اشتقاق ثاني. فإذا الأول نقول مأخوذة من السر، ووزنها فعلية، سرية فعلية. الثاني مأخوذ من السرور، ووزن ماذا؟ فعيلة، وأصل فعيلة فعولة، وإنما فعلت فعيلة للإبدال والقل والإدغام. الاشتقاق الثالث مأخوذة من الثرات، أيضا مضاعفة، كل مضاعفة، لكن يختلف المصدر ويختلف المعنى. من الثرات يرحمكم الله، الثرات بمعنى الخيار. لماذا؟ لأن مختارة، لما هي أمة مختارة. والوزن ابتداء فعيلة، مو كفعيلة هذه مقلوب، يعني إنما مقلبة من فعولة، لا، هذا ابتداء نقول ماذا؟ على وزن فعيلة من دون أي قاعدة، إجراء أي قاعدة، لا قاعدة إبدال ولا قاعدة ماذا؟ إعلال، رأسا ما أخذ من فعيلة. فصار الثالث كم اشتقاق؟ كم وزن؟ ثلاثة، إما من السر وإما من السرور وإما من الثرات. من السر الوزن ماذا؟ فعلية، من السرور الوزن فعيلة لكن مو ابتداء بعد إجراء قاعدة الإبدال والإعلال، صار معلوم. وإما من السرات على وزن فعيلة ابتداء ورأسا من دون إجراء قاعدة إبدال ولا أو إعلال. المختار ما هو؟ الشارح مصدر كذلك يختار ماذا؟ يختار الأول. كيف يختار الأول؟ لترجيح المعنى واللفظ، يقول لقوة المعنى لأن المعنى يتناسب. يقول الأمة إذا التي بوأتها بيتا فترتها كذا وإلى آخر المعنى الذي ذكرها. واللفظ كذلك، كيف اللفظ؟ يقول لأن وزن فعلية أكثر من وزن ماذا؟ من فعيلة أو فعولة. نطبق العبارة الظاهر وتضحت إن شاء الله. يقول وسرية للأمة التي بوأتها بيتا، التي بوأتها بيتا. قيل كذا قيل كذا، يجي ثلاث أقوال. قيل إنها فعلية، هذا الوزن الصحيح، وأنا صحح ولا إذا كان خطأ عندكم. إنها فعلية من السير وهو الجماع أو الخفاء. لماذا؟ لماذا كانت بهذا المعنى؟ لأن الإنسان كثيرا ما يسيرها ويسترها عن حرغته، عن امرأة الحرغة يعني. والياء للنسبة، ياء المسددة للنسبة، وإنما ضمت. هذا يرى عن سؤال مقدر، لماذا ضمت السين في الأصل؟ ماذا مكسورة؟ لماذا ضمت؟ تقول وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد تغير، قد تغير مو دائما وبديعا، يعني قد تغير، قد تغير في النسبة خاصة كما قال في النسبة إلى الدهر الدهري، دهر الدين بفتح الدال لكن في النسبة يضم الدال الدهري. والأرض وإلى الأرض السهلة في السهلي، سهلة نقول ماذا؟ سهلي. خب هذا سماعي بعد، لذا قال قد تغير مو دائما دائما وبد. لو كان واجب عين قاعدة كذا لا ضم في كل الأول ضم في كل كلمة منصوبة، قد تغير سماعي هذا القواعد. وإنما هو القاعدة ما هي؟ هو ماذا؟ الحاقية النسبة به هذا. وكان الأخفش يقول إنها هو أنها إنها مشتقة من السرور، كذلك مضاعف لأن يختلف المعنى لك والمصدر. من السرور فعول، سر على وزن فعل، سرور على وزن فعول. لأنه يعني لأن الإنسان لأنه يسر بها. يقال تسررت جارية وتسريت أيضا، يعني شنها تسريت؟ هذا طبعا هم إشارة إلى حصول الإبدال، إجراء قاعدة الإبدال. تسررت، ولماذا هنا؟ ما هو الموجب للإبدال؟ لأن توالي ثلاث راءات، ثلاث راءات، راء مسددة وراء زائدة، يعني راءان أصليان صح أصل الكلمة، سين راء راء. وفي هذا الباب يعني حصل فيه زيادة التاء في أوله وتضعيف وتضعيف العين، تفعلت تفعلت تفعلت تفعلا تفعل تاء زائدة وتضعيف العين. فإذا عندما تضعف العين تزداد راء، فصير ثلاث راءات في كلمة واحدة متواليات يحصل ثقل، فتبدل إحدى الراءات يعني، فصار ماذا؟ تسيغيت. كما قالوا تظننت وتظنيت، أيضا ظن مضاعف نقول من ظن صح، نقول نوع لباب التفعل تظنن تظننت تظنن يتظنن، أيضا توالي كم نون؟ ثلاث نونات، يحصل ثقل فتبدل النون الأخيرة ماذا يا عاد؟ فنقول تظنيت. فوزنه على هذا يعني على هذا الاشتقاق، وزن ماذا؟ وزن سرية يعني. فوزنه الضمير يعود على لفظ سرية. فوزنه على هذا فعيلة، وزنه فعيلة لأن مو عندنا ياء نسبة، وإنما هي الياء ماذا؟ ياء غير مشددة ساكنة مقلوبة، مقلوبة عن الراء. يعني إذا نعمل موازنة طبعا فعيلة، وحد يقول أنه الواو راحت كذا شلون هذه، يقول الوزن وزن فعيلة في الأصل ماذا؟ الأصل فعولة، فعولة نعمل موازنة في الصغورة بعد الإدال والقل تصير فعيلة، والأصل فعولة إخواني الفاء مضمومة، العين ليست مكسورة وإنما هي ماذا؟ مضمومة مشددة مضمومة مضاعفة مضمومة فعولة. بعدين هو يصلح بهذا يقول أبدل من الراء ياء، أما نعمل موازنة في الصغورة هذا الراء الثانية بعد الواو تقلب ماذا؟ تقلب ياء. أبدل من الراء ياء وقلب الواو ياء، الواو واو فعول الواو الزائدة، والواو زائدة هذه الواو تقلب ماذا؟ تقلب ياء. لاحظوا عبر أبدل قلب، بالنسبة لذا ما قال قلب، قال ماذا؟ أبدل، إبدال، هذا إشارة إلى الإبدال. قلب الصحيح إلا كان ما يسمى إعلال، يسمى ماذا؟ يسمى إبدال. الإعلال أين خاص؟ خاص ماذا؟ بحروف حروف العلة، تغيير أو حاجة أو تسكين حروف العلة يسمى إعلال. ولكن قلب حرف الصحيح علتان، وقلب حرف صحيح بحرف صحيح، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إبدال. لذا قال أبدل من الراء ياء وقلب الواو ياء الذي. طبعا في بعض الكتب أحيانا حتى الإبدال يعبر عن ماذا؟ قلب. ولكن لو أردنا أن نلتزم بالقواعد بالنسبة للمصطلحات نسمي الأول إبدال والثاني ماذا؟ إعلال. أبدل من الراء ياء وقلب الواو ياء، وأدغموا يعني أدغموا الياء في الياء، وهناك عبارة ناقصة كسوما، خطأ هذا كسوما لا، وكسروا ما قبلها، يعني كسروا ما قبل الياء، مو الشيخنا كتابكم موجود، وكسروا ما قبل الياء، أدغموا وكسروا ما قبلها خلاص. عليه في السرية، سرية على وزن ماذا؟ على وزن فعيلة. نعم نعم نعم. الظاهر الثقة أصيغة مبالغة، يعني مبالغ فعول من صيغ المبالغة لعله، في زيادة أحرف وتشديد وكذا، هذه بدعة على الكثرة، يعني كثرة السرور، كثرة السرور يعني المرأة يسر بها كثيرا، فعيلة فعولة هذه من صيغ المبالغة أظن، يعني مو اسم فعل صفة مشبهة، هذا مو من أوزان اسم الفعل يقينا، ولا من أوزان الصفة المشبهة، أوزان صيغ المبالغة. أو مثلا نقول عندك قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أكو بعض ضابطة موجودة في الصرف، أقول كله في اللغة زيادة المعنى تدل على زيادة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لأنهم يقولون الرحمن أكثر معنى من الرحيم، لماذا؟ لأن زيادة بدليل زيادة المبنى على زيادة المعنى، لأن أكو بحث هل أن الرحمن صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، الرحيم صفة مشبهة، وقليل يقول من هناك من يقول بالرحيم صيغة مبالغة وإلا صفة مشبهة، لكن الرحمن هل أنه صفة مبالغة أو صفة مشبهة؟ خلاف في ذلك، بعضهم يقول أيضا صفة مشبهة مو صفة مبالغة، ولكن المبالغة من أي جهة حاصلة؟ حصلت المبالغة من زيادة المبنى على زيادة تدل على زيادة المعنى. حتى هذه فيها كثرة، ما لي طبعيد العين زيادة الواو الوزن، يعني يدل على ماذا؟ على الكثرة. فما نقول صيغ مبالغة أو نقول هي لا مو صيغ المبالغة، صيغ الصفات المشبهة أو غيرها، لكن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والظاهر أن صيغ ماذا؟ صيغ مبالغة. بكثيرا كثيرا صيغة مبالغة، لأن صيغة المبالغة أخواني ما تكون ماذا اسم فاعل معنى اسم مثلا ضرب ضارب، ضرب بمعنى ضارب، لكن كثرة في الضرب. نعم هذا اثنين. قول ثاني والقول ثاني وقيل من الثرات الخيار لأنها مختارة. هنا بعد هنا بمعنى المفعول المفعول فعل، لاحظ شيخنا نتاق معنى المفعول مو الفاعل، ولكن أيضا مبالغة يعني فيها. وقيل من الثرات الخيار لأنها مختارة، لأنها مختارة، ووزنه فعيلة فعيلة، لكن مو بعد الإبدال والقلب ابتداء، لذا قال ابتداء أنت الابتداء. من هذه الأقوال الثلاثة أي قول هو الأرجح؟ والمختار القول الأول، لذا قال القول الأول هو المختار. لماذا؟ لقوة المعنى كما مر. ثم أنت ما مر قال لأن الإنسان كثيرا ما يسر بها ويسرها عن حرته، هذا يناسب هذا المعنى أقوى من المعنيين الأخيرين. واللفظ يعني وقوة اللفظ، لقوة هذا معطف على المعنى، لقوة المعنى كما مر، واللفظ يعني وقوة اللفظ أيضا، يعني كما أن المعنى قوي أقوى اللفظ أيضا أقوى. كيف تقول اللفظ أقوى؟ لكثرة فعيلة، لكثرة فعيلة، عفوا لكثرة فعلية مو هذا خطأ أخواني، فعيلة عفوا الوزن ما يقرأ، يعني ما يمكن قراءة هذا الوزن الذي مضبوط هنا، ما يمكن قراءته فعل فعيلة يعني ثقل فيه كثير. إذن لكثرة فعلية هو الوزن الأول فعلية، وعدم ماذا فؤولة وفؤيلة. ما قل لعدم فؤولة وفؤيلة موجود في اللغة العربية هذا الوزن، ما نقل لعدمه عدم النظير، أو ما قل عدم ما صرف عدم النظير عدمه، وقل أو قلتهما، أو نقول لا موجود لكن قليل، ولكن وزن فؤلية لا موجود أكثر بكثرة. هذا بعد تحتاج تتبع أخوان يعني حتى يثبت ذلك المدعى، يعني طبعا هو محقق يعني متتبع حتما، يعني تتبع هذه الأوزان عندما يقول لكثرة فعلية وعدم فعولة وفعيلة أو لقل أو قلتهما، تتبع هؤلاء يعني علماء ما يكتبون هكذا كتابا من دون تحقيق. إذن خلاص هذه الكلمة. الكلمة الأخرى مؤونة أو مؤونة بالهمزة أو الواء، لذا قال مؤونة بغير الهمزة في مؤونة، أو بالهمزة مؤونة. زين هذه في قولان في اشتقاق أو ثلاث أقوال، أيضا ثلاث أقوال في أصلها في اشتقاقها. إما أن نقول هذه مؤونة على وزن فعولة من مانا يمون من دون همزة، واو يعني أجوف واوي، مانا يمون فعولة مؤونة، أو من مأنا يمأن، مأنا يمأن فعولة مؤونة يعني مهمود، مأنا مهمود العين، مانا يمون أجوف واوي، مأنا يمأن مهمود ما مهمود العين، هذا واحد هذا وزنه. أو نقول لا مؤونة على وزن مفعولة، وأصل مفعولة مفعلة مفعلة مو مفعولها، أصلها ماذا ما فعل، لا الموجود مفعلة ولا أصل ماذا مفعلة، هذا بالعكس لا مؤونة على وزن مفعلة وأصلها مفعلة. مما مشتق من الآون بمعنى الثقل، من الآون معنى الثقل، يعني آن يؤون، أصل آن أونه مصدرها الآون بمعنى ماذا؟ بمعنى الثقل. مفعول الثقل مأونة، ما يحتاج كتابة، مأونة مأونة، لكن حصل ماذا؟ نقول الضمة على الواو ثقيلة، ننقل الضمة من الواو إلى الهمزة تصير مأونة، وهذا أصلا ماذا؟ مأونة. ضم الواو على الواو ثقيلة، نعطيه الضم ماذا؟ للهمزة التي قبلها، لأن الهمزة حرف صحيح مهما كان ثقل جاء، لكن همزة ماذا؟ همزة صحيحة، فتبقى من الحروف الصحيحة مو من حروف العلة. أو مأخوذة من الأين، هذا هنا يحتاج شيء علال، يعني حصل علال جاء. لاحظ إخواني مفعولة، الوزن مفعولة، إذا من الآون مفعولة، مفعولة لا تون تصير مأونة. قبع فقط يحصل ما من ناقل، تصير ما الإضافات لهم مضمومة تكتب على الواو، تصير مأونة. واو واحد عندنا، لكن الهمزة لأنه مضمومة بعدها واو كتبت ماذا؟ على الواو، يعني كرسيها الواو، همزة تحتاج إلى كرسي تشخص بها، يعني صير مؤونة. هذا تربع عليه صير مؤونة. هذه أو نقول ماذا؟ وزن مفعولة أيضا، مفعولة لكن الياء تصير مبلي ماء مأيونة، مأيونة ضم على الياء ثقيلة، نقول هذا الهمزة صير ما مأوي ناتون، الياء حرف إلا مضموم متاكر ما قبله ضم يقلبه واو، صير مأوناتون، يعني حصل فيها تسكين وقل، تسكين سكن الياء ثم قلبناها واو، يعني إعلال بالسكون، هذا إعلال بالسكون تسكين، وهنا إعلال بالقلب. بل لكن بالنسبة إلى إذا قلنا أخذ من الأول فقط إعلال ماذا؟ الآل بالتسكين، نقلنا الضمة من الواو إلى الهمزة. من الآون، الآون ماذا؟ مهموز الفاء أجوف واوي، الآون مهموز الفاء أجوف واوي، والعين مهموز الفاء أجوف يائي. هذه أقوال ثلاثة. يقول الأول أقوى معنى، بلي من حيث المعنى الأول أقوى من جهة المعنى، يعني أن نقول من مان يمون أو من مأنة يمون، بلي يرجح معنى يرجح الأول، بلي بعدين هو يشير لأنه مان يمون بمعنى احتمل مؤونتهم، مؤونة مؤونة بمعنى حمل مؤونة الغير، مؤونة بلي لازم ومجزوم، يعني ثقل والله ما خلش في العبارة، بل أخي ماذا يقول هو؟ بلي بعدين يقول المؤونة أوضح دلالة، بالأخير يكون نرجح واحد لعدها من هذه الأول، إما نقول متساوية، إذا قلنا متساوية نرجع إلى القاعدة التي قبلها نقرأها، ما نرجح أحد الأقوال على الغير إذا ما ثبت لدينا هذا الشيء، إذا ما اقتنعنا. يقول ومؤونة بغير الهمزة أو بالهمزة، قيل إنها فعولة من مان يمون، يعني أذكم بكتابكم من ماذا رجل القومة، هكذا مكتوب عندكم شيخنا لو لا أو من مال يمون فقط. إيه هذا يعني يبين ما نزل القوم، يعني إشارة إلى أن هذا الفعل متعدي. إذا نقول من مال يمون وما ندري أنه متعدي أو لازم، لكن لو جئنا بالفاعل والمفعول مان الرجل القوم عن احتمل مؤونتهم. أي أصلا بالنص موجود هكذا، بالنص موجود ها؟ أي بعد خلاص وليحذف مان الرجل القوم بغير الهمزة، يعني واوي أجوب واوي الهمزة على واو ها؟ الهمزة على واو إيه بين هذا قضب كتابة هكذا، يعني كنت تكتب الهمزة على الواو. مهمان يمون بغير الهمزة إذا احتمل مؤونتهم، احتمل أن تحمل مؤونتهم، إذا احتمل مؤونتهم أو من مأنى القوم، يعني مأنى هو مأنى القوم، يعني مأنى الرجل القوم بل يمأنهم بالهمزة، المعنى واحد بالهمزة، ما ذكر المعنى لأن المعنى واحد، يعني احتمل مؤونتهم. هذا قول. فإذا مؤونة إما أجوف واوي وإما مهمود العين، مهمود العين صح. وقيل إنها مفعلة، طبعا مفعلة مو رأسا مو ابتداء، ابتداء مفعلة لا بعد النقل، بعد نقل الحركة تصير مفعلة، وإلا الأصل ماذا؟ مفعلة، مفعلة، بل الأصل مفعلة بضم الفاء وسكون العين. من الآون، الآون يصير مهمود مهمود الفاء أجوف واوي، لأنها ثقل على الإنسان مو أثقل. شنو أكتب جبل أنتم موجود في نسختكم؟ ثقل، ثقل على الإنسان مو أثقل، يعني ثقل ثقل ثقل وثقل بمعنى مو لأن أثقل ماذا اسم التفضيل، مو عندما عندنا ناس التفضيل الأول مو أثقل بمعنى ثقل، حتى في نسخة الاستراباد موجود ثقل، لأنها ثقل على الإنسان فيناسبه الآون، المؤونة ثقل على الإنسان ثقل فيناسبه ماذا؟ الآون. وهو الآون شنو معنى الآون؟ وهو أحد جانبي الخرج والعدل، فأصل ما عنده خرج الدخل ما أدري يعني ما أدري أتسيب الأخفى وأتكون أنا كلمة الثقل بعد عرفنا، لكن خرج الدخل أصعب يعني أسمعنا. فأصلهما عند مو أصلهما أصلها ابن أصلهما يعني كلمة واحدة ما فعله ما فعله لكن أصلها، فأصلها عنده مأونة واحدة، كلمة واحدة أتكلم عن كلمة واحدة ما أتكلم عن كلمتين ها كلمة واحدة مأونة بسكون عندك أصلها شيخ من الأصل وهذا أصل مأونة بسكون الهمزة، يعني إحنا هم نقرأ هم الصحيحة صح تحقيق هذا يعني التحريك هم غلط يعني حتى ايه هو التحية الصحيح ايه ها هو التحية الصحيح حتى صلوات الله صلى على محمد وعلى محمد. فأصلها عنده مأونة بسكون الهمزة وضم الواو، نقلة الضم إلى الهمزة على القياس. شنو يعني القياس؟ القواعد الإعلالية، إن الضم على القياس يعني هذا الضم على الواو ثقيلة أعطيناه للحذف الصحيح. فاسمعونا دليل هذا القول الثاني صح؟ القول الثالث وقال الفلاق إنها مفعلة أيضا كما نقول في القول الأول الثاني مفعلة، هنا أيضا نقول ماذا أيضا مفعلة، ولكن من الأين يعني مهمود الفاء أدوفيائي التعب والشدة مو ثقل التعب والشدة، والأصل مأيونة بسكون الهمزة وضم الياء وبعد نقل الحركة وقلب الياء واوان بعد نقل الحركة وقلب الياء واوان نقطة لسكونها وانضمام ما قبلها لأن نعم ثم بعد نقل الحركة وقلب الياء واوان لماذا نقل الواو ياء واوان لسكونها كما كتبنا وضم وانضمام ما قبلها فصارت ماذا صارت معونة لازم تكتب الهمزة تكتب على الواو نعم لا هذا التحرك قلب الحرف الألف نقول التحرك إن القلب هو ما مو للتحرك هنا للتحرك إيه بل تقلب لا لا هذا القلب الحرف العلة يا ألفان تحتاج أن تكون متحركة نعم مثل ماذا نقول قول ما قلبت الواو ألفان لسكونها وانفتح ما قبلها ولكن قال قلبنا الواو ماذا ألفان لتحركها وانفتح ما قبلها لكن بالنسبة إلى القلب قلب الواو لا ما احتاج هذه القاعدة اتفاقا إذا كانت متحركة ما تقلب إذا كان ساكنة وقبلها ما ضم ما تقلب واوا حتى تكون حرف مد طبعا مو دائما تقلب مثلا واو لا لا لعله هناك سبب لا نقرأ قد تتعارض القواعد ويكون ترجيح القواعد مثلا منها مثلا الواو إذا كان متحرك وانفتح ما قبل تقلب ألفا صح لكن قد تقلب ياء أولا إذا كان في الموجب تدابع فصاعدا نقلبها ياء ثم نقلبها ماذا؟ مثلا ألفا أكو تعارض بين القواعد إن شاء الله يأتي في بحث القواعد قواعد لا جد من قواعد مهمة زين فالسؤال السلام فجرى الفراء فيه على أصله في أن الياء إذا وقعت عينا مضمومة من قبلها تقلب واو أجرى القاعدة إلا أن تبدل الضمة لتسلم الياء يعني إذا نبدل الضمة مثلا ما نبدل الضمة إلى حركة أخرى مثلا كسرة الضمة نبدل الضمة كسرة تبقى الياء مو أكو عندنا قواعد الياء إذا كان ساكنة قبلها ضمة تقلب واوا لكن ما نقلبها واوا شو نسوي بدل أن نقلب الياء واوا نبدل الضمة كسرة فمرت علينا يعني هناك في إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وأولها مساكن نقلب الواو ياء صح؟ خوب إذا قلبنا الواو ياء وما قبلها ضمة الضمة توجب أن تعود الياء إلى أصلها واو ما سوون شيء مثل هذا يقول اتحمل الطفر على الفرس لكن كان الطفر ما انت قوية ما صار على الفرس صار إلى الجانب الآخر قال كالأول قال كالأول لا سوى شيء إذا أشت لو لازم نبدل الضمة يعني حتى تبقى يعني يكون فيها ليت جواسة كالأول زين لا أن تبدل الضمة هذا بعض القواعد البطقية عند عوام الناس هذا نقول كالأول يعني نقبل للغرب ما سوى شيء يعني إلا أن تبدل الضمة لتسلم أو لتسلم الياء كما هو مذهب سيبويه ولا أول من هذه الأقوال أصح لدلالة المؤونة لدلالة المؤونة على ما يمون مونا يعني مونا كل اسم مو منا كيف نعدكم مونا أو ما يمون منا مونا إيش منا ما يصير على ما يمون مونا مباشرة بخلاف الثقل يعني مباشرة نعدم مباشرة وبالالتزام يعني لاحظوا المؤونة تدل على ما يمون مونا مباشرة تدل على ما يمون مونا من دون أي واسطة بخلاف الثقل والتعب فإنهما قد لا يكونان فإنما قد لا يكونان يعني من المؤونة يعني لا يكون يعني من المؤونة أي أنهما أعم الثقل والتعب أعم من المؤونة. ولو سلم كون ذلك لازما فليس دالا عليه مباشرة ما جرى عليه على ما يمون مباشرة وقل فلا أبعد الجميع. لماذا؟ للزوم كثرة التغير على مدري يعني أولا من نظر المعنى شوي بعيد يحتاج إلى واسطة صح؟ ومن حيث اللفظ يحتاج إلى تسكين وقل تسكين وقل. فنأخذ ماذا بالقول الأول صلى الله على محمد وآله الطاهرين.